هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله على الله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بالمفطرات وأيضا يذكر الأحاديث التي فيها خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بقضية المفطرات. وآخر ما وقفنا عليه فيما يتعلق بمسألة الحجامة، هنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. وهذا الحديث حديث لا يصح من جهة الإسناد، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل في رمضان، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الاكتحال في رمضان. وما ورد من حديث جاء في السنن وليتقه الصائم عن الأثمد فإن هذا مما لا يصح، ولذلك الاكتحال كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مما عمت به البلوى، فلم يثبت في الأحاديث الصحيحة منع ولا إذن، والأصل البراءة الأصلية، ولذلك مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية واختيار جمع من أهل العلم في المذاهب الأخرى واختيار جمع من السلف الصالح إلى جواز اكتحال الصائم، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. وهذا القول احتجوا بحديث الباب، ومعلوم بأن حديث الباب حديث ضعيف، لكن قالوا بأن أيضا العين ليست منفذا إلى الجوف، ليست مثل الفم والأنف، ولذلك حتى لو وجد الصائم طعمه في حلقه فلا يضره. طبعا مذهب الحنابلة ومذهب أيضا إسحاق إلى منع اكتحال الصائم، وذهبوا إلى بطلان صوم من اكتحل، واستدلوا بالحديث الآخر الذي ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح وقال ليتقه الصائم، ومثل ما ذكرت لكم بأن هذه الأحاديث كلها لا تصح، لكن عموما بالنسبة للإثمد صح الاكتحال به. والراجح من أقوال أهل العلم جواز اكتحال الصائم، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه لم يثبت فيه منع مع توفر الدواعي، فالنساء كنا يعرفن الاكتحال بل والرجال أيضا، فما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منعا ولا إذنا فيبقى على الأصل. والأمر الثاني أن العين ليست منفذا إلى الجوف، عليه ما يتعلق بقطرة العين ومرهم العين، هل يجوز للصائم أن يستعمله؟ الجواب نعم على ما رجحنا، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، فيجوز للصائم أن يستعمل القطرة والمرهم وأيضا الاكتحال، كل هذا مشروع، بل يجوز للصائم أو للصائمة استعمال الكريمات على الجلد السطحي، وهذه الكريمات حتى لو وجد الصائم طعمها في لسانه فإن هذا لا يضره، ولله الحمد والمنة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. أكمل. قال: وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. نعم. والآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما يتعرض له المكلف من النسيان، والنسيان هي حالة تجعل الإنسان لا يتذكر الشيء، لا يتذكر الشيء، ولو ذكر ها تذكر ولا ما يتذكر؟ تذكر. والسهو لو ذكر لا يتذكر، ولذلك النسيان عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية. فالله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: قد فعلت، قد فعلت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، ولذلك جاء النسيان في مواطن، منها فيما يتعلق بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنسيان هنا يرفع الإثم، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وبعض العلماء يورد هذه الآية في باب النسيان أيضا، يقول النسيان من جملة الخطأ، من جملة الخطأ، وإن كان بعض العلماء يفرق بين الخطأ والنسيان. والمقصود بأن النسيان لعبادة من العبادات أو لانتهاك شيء، مثل في رمضان، هذا لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر على الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. وجاء هذا طبعا متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذه الزيادة التي أوردها المصنف رحمة الله عليه من فقهه رحمة الله عليه، لماذا؟ ردا على من ذهب أن النسيان خاص بالنفل دون الفرض، وهم المالكية ومن قال بقوله، من قال بقوله. ولذلك جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن من أكل أو شرب ناسيا في الفرض أو في النفل فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. وذهب المالكية وجمع من السلف إلى أن من أكل أو شرب ناسيا فقد بطل صومه. قالوا: لأن الأكل، لأن الصوم هو الامتناع، هذا ركن الصوم، أن تمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع. فإذا أكل أو شرب ما فائدة الصوم؟ هكذا يقول: ما فائدة الصوم إذا أكل أو شرب؟ فلما أصبحت هناك محاججة قالوا بأن هذا خاص بالنفل، خاص بالنفل. والجمهور أجابوا عليهم بجوابين. الجواب الأول في الحديث الذي في الصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب وهو صائم، وهو صائم، قال وهو صائم نكر في سياق إيش؟ الشرط. من أكل نكر في سياق الشرط. ومر معنا في أصول الفقه أن النكر في سياق الشرط تعم، وهذا يعم الفرض ويعم النفل. والرواية التي ذكرها رحمة الله عليه هي عند ابن حبان وابن خزيمة والطبراني في الأوسط، وأيضا عند البيهق بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أفطر في رمضان ناسيا، فنص على رمضان، نص على شهر رمضان، فدل هذا على أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا يقضيه، وإنما هذا منحة من الله وهبة. جاء في الحديث قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. ولذلك هذا يعم الفرض ويعم النفل، يعم الفرض ويعم النفل. ولذلك من أكل أو شرب ناسيا فلا حاجة إلى أن يعيد صومه، فلا حاجة إلى أن يعيد صومه، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية. وقد ورد عند ابن أبي شيبة وغيره أن أبا هريرة سأله رجل فقال: إني أصبحت صائما فأكلت ناسيا. قال: لا شيء عليه. قال: ثم ذهبت إلى فلان فنسيت وأكلت. قال: لا شيء عليك. قال: ثم ذهبت إلى فلان فنسيت وأكلت. قال: أنت رجل لم تتعود الصوم. الشاهد أين؟ أن أبا هريرة ما أمره بإعادة بقضاء هذا اليوم، وما أخبره بأنه قد أفطر، يعني ما قال له بأنك أفطرت إذا قلنا بأن الصوم صوم نفل، وما قال له بأنك تقضي إذا كان صوم واجب كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة أو شيء من هذا القبيل. فكان المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يشمل النفل والفرض. وأما ما ذهب إليه المالكية ومن معهم فإن هذا لا يصح، وذلك لسببين ذكرتهما: سبب لغوي أصولي، وسبب أيضا الزيادة في الحديث، وهي زيادة صحيحة، ومن ضعفها لا دليل معه، لا دليل. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يبطل مطلقا في الفرض والنفل، قالوا لأن شرط الصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب، وهنا لم يتحقق، لم يتحقق. ولذلك القاعدة عندنا عامة سواء في الأكل أو الشرب أو في غيرهما، هذا هو الصحيح. ولذلك من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه. ومن أهل العلم من ذهب إلى استثناء الجماع، إلى استثناء الجماع، قالوا لأن الجماع لا يتصور فيه النسيان، لا يتصور فيه النسيان، وهذا أيضا غلط، بل يتصور فيه النسيان، يتصور فيه النسيان. وقالوا بأن الجماع من أشد المفطرات، وفيه انتهاك لحرمة الزمان، ولذلك لا يرون أنه لا يرون صحة صوم المجامع ولو كان ناسيا. والصحيح الذي لا ينبغي قول غيره التزام هذه القاعدة، أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. نعم، هذه مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بمفطر من المفطرات، وهو القيء، القيء الذي يسمى الاستفراق وغير ذلك من المسميات التي هي تختلف باختلاف أعراف الناس وبلدان الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء، ذرعه يعني غلبه، غلبه القيء، يعني ليس باختياره وإنما غلبه القيء، قال: فليتم صومه. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. استقاء، السين هنا طلبية، يعني هو الذي طلب الاستفراغ، هو الذي تقيا، يعني هو الذي اختار القيء. واختيار القيء يكون بفعل الإنسان، إما بإدخال أصبعه في حلقه، وإما بشمه، بتعمد شمه رائحة معينة يستفرغ بسببها، وإما أن ينظر إلى منظر مستقبح مثلا يتقيأ بسببه. فكل من استقاء بحيث أنه هو طلب الاستفراغ فعليه القضاء، فعليه القضاء. أما من ذرعه القيء وغلبه فلا يقضي، فلا يقضي. وهذه المسألة ليس فيها إجماع بالنسبة لمن ذرعه القيء، وإنما فيها خلاف. فقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأمرون المتقي بالقضاء يأمرونه بالقضاء حتى ولو غلبه القي حتى لو ذرعه القي. ومن أهل العلم من يضعف هذا الحديث كالإمام أحمد وغيره، ولذلك المسألة فيها خلاف شديد والصواب بأن من غلبه القي، أولا الحديث عفوا صحيح، الحديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم من جهابذة أهل الحديث. والثاني أن من تقيأ بغير اختياره فلا شيء عليه، من تقيأ بغير اختياره فلا شيء عليه، وذلك للقاعدة أن كل من غلب على شيء فلا شيء عليه. هذا الإنسان غلب على هذا الأمر ليس باختياره، مثل المحتلم، الآن يقضي ما يقضي إذا كان الإنسان صائما واحتلم في نومه، أخرج المني ليس بفعله وإنما بالاحتلام، فإنه لا يقضي. لماذا؟ ليس باختياره. فكذلك من ذرعه القي وغلبه القي ليس باختياره. وفي قاعدة أيضا يذكرون بأن الفطر يكون مما يدخل لا مما يخرج، يخرج. أما من استقى طلب القي واستدعاه واستدره وكان بسببه فيقضي، وذلك لصريح حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من استقاء فعليه القضاء، وهذا يستوي فيه من كان محتاجا إلى التقيؤ ومن كان غير محتاج. فهناك من الناس مثلا أثناء الصيام قد يحتاج إلى التقيؤ، مثل بعض النساء الحوامل أو بعض المرضى الذين يكون عندهم شيء من التلبك مثلا المعوي أو في المعدة، فيحتاج أنه يتقيأ، فيذهب ويتقيأ يتعمد القيء، نقول له اقضي. لماذا؟ لأن القيء خرج بفعل نفسه. أما من ذرعه القيء غلبه ولم يكن باختياره فلا يقضي، نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. قال: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل. نعم، هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى مسألة الصيام في السفر، أولا بالنسبة للسفر، أحد أسباب التخفيف، السفر أحد أسباب التخفيف على المكلفين، ومن جملة التخفيف الفطر في السفر، كما أن المسافر يقصر الرباعية إلى ركعتين ويجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، أو بين الصلاة الليلية المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، كذلك يمسح على الخفين أو الجوربين ثلاث أيام بلياليهن. كذلك من جملة التخفيفات أن للمسافر أن يفطر في السفر، فقد قال الله جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأيضا في الآية الأخرى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه ومن أكثر من طريق، ومن جملتها ما أورده المصنف رحمة الله عليه مشروعية الفطر في السفر، مشروعية الفطر في السفر، والخلاف بين أهل العلم في وجوب الفطر وفي مشروعيته، فعفوا وجوب الفطر وفي أفضليته. أما وجوب الفطر فقد ذهب إليه الظاهرية، وأشد من تكلم في هذا ابن حزم، فذهب إلى وجوب فطر المسافر، وإذا صام فصومه باطل وعليه القضاء، صومه باطل وعليه القضاء، ويستدل بالآية الكريمة وبظاهر الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وقوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة قالها لمن صاموا وأغمي عليهم أو أغمي عليهم، فقال أولئك العصاة، وأيضا قوله ذهب المفطرون بالأجر. وهذه الأحاديث التزمها ابن حزم وذهب إلى بطلان صوم المسافر، فلو صام فصومه باطل وعليه القضاء، وعليه القضاء. الجمهور العلماء جميعا حتى حكي إجماع على أن المسافر إذا صام فصومه صحيح، صومه صحيح، لكن خلافهم في الأفضلية، خلافهم في الأفضلية، فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أفضلية الصوم في السفر، ذهبوا إلى أفضلية الصوم في السفر، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصوم، فدل على أفضلية الصوم، دل على أفضلية الصوم. استدلوا أيضا بجملة من الآثار عن الصحابة الذين كانوا يعتادون الصيام. القول الثاني ذهبوا إلى أن الفطرة أفضل، ويستدلون بهذه الأحاديث التي أوردت بعضها قبل قليل، ليس من البر الصيام في السفر، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد الصحابة اجتمعوا على رجل قال ما بالهم، قالوا رجل صائم أغمي عليه، فقال كلكم خير منه، كلكم خير منه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لما أجهد الصائمون في السفر قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر في السفر كثيرا، ولذلك اختاروا أن الفطر في السفر أفضل من الصوم. القول الثالث وهو الحق والصواب أن هذا يختلف باختلاف حال المسافر، فإن كان المسافر يجد في نفسه قوة ونشاطا على الصيام فالأفضل في حقه الصوم، وإن كان يجد مشقة وتعبا فإن الأفضل في حقه الفطر، فإن الأفضل في حقه الفطر. وهذا جمع بين هذه النصوص الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة فيما يتعلق ب فيما يتعلق بقضية في قضية الصوم أو الفطر. واضح؟ هذا هو الجمع. ولذلك الآن مثلا بعض الناس يقول لك والله أنا أسافر في الطائرة، يعني مسافة ساعة، ساعة ونص مثلا وساعتين، مريح جدا السفر، فماذا تنصحونني؟ أقول الأفضل أنك تصوم، الأفضل أنك تصوم. بعض الناس يقول لك لا أنا مسافر في السيارة والحر شديد وكذا، نقول الأفضل أنك تفطر، الأفضل أنك تفطر. وأنبه حقيقة إلى يعني أنبه إلى مسألة يرتكبها بعض الناس ممن يختارون لأنفسهم الفطر لكن يلزمون غيرهم بالفطر، مثل بعض الآباء لما يسافر مثلا إلى العمرة مع أولاده، هو عنده القدرة على الصوم لكن للأسف يذهب فيلزم زوجته وأولاده فيعانون ويقاسون، الشيء الذي قد لا يحتمله كثير من الرجال. هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك، إذا كنت أنت تقدر وتقوى فغيرك لا يقوى، غيرك لا يقوى، بل قد يحتاج الأمر، بل قد يكون في حقك أفضل الفطر إذا اقتدى بك الناس، مثل ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكي إليه جهد الناس وما حصل لهم من المشقة أفطر عليه الصلاة والسلام أمامهم، أفطر عليه الصلاة والسلام أمامهم. لماذا؟ حتى يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وعندنا قاعدة أحيانا العمل المفضول قد يكون فاضلا باعتبارات، من جملتها هذا، العمل المفضول يكون فاضلا باعتبارات مثل هذه، يعني إنسان يقتدى به وينظر إليه. والناس الآن هو صائم في السفر ويتحمل، لكن غيره ضعوف، يعني ما يستطيعون يصومون أو يصومون حياء خجلا ويقعون في جهد. الأفضل في حقه أنه يفطر أمامهم حتى يقتدوا به. الله أكبر. وهذا يدلنا على عظمة الشريعة، وعلى أن هذه المسائل تحتاج إلى فقه، وليست المسألة فقط يعني الإنسان أحيانا يحتاط لنفسه، لا، ينبغي للإنسان أن ينظر أيضا إلى الآخرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في اللفظ الآخر إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب عليه الصلاة والسلام. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ولذلك يشكو كثير من الناس أحوال بعض من يقتدى بهم أنهم يشددون على أنفسهم وعلى غيرهم، وقد يشدد على نفسه يقول أنا ما لي علاقة بغيري. لا، لك علاقة، الناس ينظرون إليك، الناس ينظرون إليك على أنك قدوة، فيفطر الإنسان ولا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم. كراع الغميم وهو جبل معروف أسود شبيه بالكراع. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعهم، يعني يقول الناس شوفوا حتى لا يختلف الناس، أراد أن يري الناس كلهم، حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. فانظر إلى كيف عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء بالعصاة، لأن في مثل هذا تنطع، فليس هناك أحرص على الصوم من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أفطر أمام الناس. أيضا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يدلنا على ما ذكرنا قبل قليل من أن القول الراجح هو النظر إلى حال الصائم من حيث المشقة ومن حيث عدم المشقة، من حيث المشقة ومن حيث عدم المشقة. عندنا مسألة أخرى وهي فيما يتعلق بالسفر، هل يشترط في السفر أن يكون شاقا حتى يفطر، أم أن العلة ذات السفر؟ الجواب العلة ذات السفر. فلو أن رجلا سافر في الطائرة مدة نصف ساعة في مسافة يقصر بها المسافر في الطائر، له الحق بأن يفطر، له الحق بأنه يفطر، لأن الله تعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا يسمى سفرا. ولذلك عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال رخصة ترخص الله بها فاقبلوا رخصة الله. ولذلك العلة هي ذات السفر وليس المشقة، وليس المشقة. فلا يجوز لأحد أن ينكر على شخص مثلا سافر سفرا مريحا قريبا مثلا لكن يطلق عليه سفر، لا يجوز له أن ينكر عليه، فإن هذه رخصة ترخص الله بها على عباده. وكذلك ما يتعلق بالتقوي على الجهاد في سبيل الله، مثلا يأتي أسئلة مثلا من جنودنا البواسل الآن في ساحات القتال يسألوننا في رمضان، يقولون نحن في مخيمات وكذا يجوز نفطر؟ نعم يجوز أن تفطروا. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه لما غزت تتر دمشق قام رحمه الله ورضي عنه فأفطر أمام الناس، فقالوا لست في سفر، قال أتقوى فيه على الجهاد، وهذا من فقهه. ولذلك أحيانا قد يحتاج الإنسان الفطر للتقوي على عبادة مصلحتها متعدية مثل الجهاد في سبيل الله، وقد كان يفتي بهذا، رضي الله عنه، وشرب أمام الناس وأمر الجنود بأن يفطروا حتى يتقووا على الجهاد في سبيل الله. مسألة أخرى، الفطر بالنسبة للمسافر يجوز له أن يترخص به بعدما يشرع في السفر، وأما إذا كان مقيما فلا يجوز له أن يفطر حال إقامته، وذلك لما جاء في قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. على سفر، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان إذا سافر وشرع في السفر أفطر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو اختيار جمع من السلف على أن أنس بن مالك كان إذا أراد السفر وجهزت له راحلته أفطر في بيته، أفطر في بيته إذا كان صائما. لكن العلماء جمهور الصحابة وهو قول المذاهب الأربعة على أنه لا يفطر حتى يشرع في السفر، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة أربعا ثم سافر إلى مكة، ولما وصل ذي الحليفة صلى العصر ركعتين، صلى العصر ركعتين، مع أن النبي سلم تهيأ للسفر من أيام وأخبر الناس، حتى جاء الناس من جهات شتى ومن مسافات بعيدة ليلتحقوا به، فصلى في المدينة أربع ركعات الظهر وفي ذي الحليفة ركعتين. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المسافر لا يترخص برخص السفر حتى يشرع في السفر وحتى يجد به السير. مسألة أخرى أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الباب، هل يلزم أن يكون الإنسان قد سافر فجأة حتى يفطر، بمعنى أنه إذا كان قد بيت من الليل نية الصوم أم لا؟ هذه مسألة أيضا خلافية. من أهل العلم من يرى بأن من نوى من الليل الصوم ثم دخل عليه النهار يعني بعد الفجر، بعد دخول وقت الفجر صائما، فلا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. ويستدل لذلك بعمومات، والصحيح الراجح من قول أهل العلم وهو قول الجمهور على أنه له ذلك. والدليل على هذا الحديث الذي بين أيدينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح في رمضان، تعرفون فتح مكة كان في رمضان، فخرج عليه الصلاة والسلام صائما حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفطر. وصح أيضا عنه بأنه أيضا لما قيل له إن بالناس جهدا قال فدعا بإناء فأفطر أمام الناس، فدل هذا على أن من بيت النية للصيام ثم دخل عليه النهار وهو صائم ثم سافر فله أن يترخص بالفطر. ها؟ في شيء؟ له أن يترخص بالفطر، إن يعني حتى لو يعني دخل عليه، يعني إذا دخل عليه يترخص بالفطر. هذه من المسائل المتعلقة بمسألة السفر. لعلي أختم بمسألة أخرى، وأحيانا تتوارد المسائل. لو عاد المسافر إلى بلده قبل غروب الشمس وهو قد أفطر، فهل يلزمه الإمساك أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول يجب أن يمسك بقية اليوم. لماذا؟ لأنه أقام ولا يجوز له أن ينتهك حرمة اليوم بالأكل. والقول الثاني وهو الصواب بأن له أن يأكل، لأنه رخص له بالفطر، رخص له الفطر بنص، وهو مسألة السفر، فمنعه من الأكل وأمره بالإمساك لا دليل عليه، لا دليل عليه إلا من قبيل الاستحسان، إلا من قبيل الاستحسان. لكن يرشد من رجع من سفره وقد أفطر بأن لا يأكل أمام الناس. لماذا؟ حتى لا يساء فيه الظن، فليس كل أحد يعلم بأنه مسافر. وأيضا ليس كل أحد يفهم بأن يعني قد ترخص برخصة السفر، فالأفضل بأنه يخفي ذلك إذا أكل أو شرب. نعم. هي نعم بالنسبة للسفر حتى يشرع في السفر، وإحنا ذكرنا لكم الآن مسألة السفر يعني في باب الصلاة، صلاة المسافر، ما وصلناها ولا لا في البلوغ لسه، ها؟ لكن ذكرناها في شروحات سابقة بأن الراجح من أقوال أهل العلم إذا فارق عامر بنيان البلد هذا هو الراجح، وأما من يذهب إلى تحديد المسافة فيذهب إلى التحديد بالبرد، يعني في الكيلو الآن الكيلومتر بالكيلومتر 80 كيلومتر، إذا تجاوز يقول يبدأ يترخص برخص السفر. والراجح إذا فارق عامر بنيان البلد وقد جد به السير، يعني هو ذاهب مسافر وليس ذاهب إلى أطراف البلد، لأن من الناس من يفارق عامر البنيان وغير مسافر وطالع لفسحة عند البلد قريب من البلد، هذا لا يترخص برخص السفر. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. نعم. هذه مسألة الشيخ الكبير المقصود الفاني الذي لا يستطيع الصيام. بالنسبة للكبير على قسمين، قسم معه عقله ولكنه عاجز عن الصيام، وقسم ليس معه عقله وهو ما يطلق عليه المخرف مثلا أو المبتلى بمرض الزهايمر أو إنسان لا يفرق بين الليل والنهار، ما يفرق لا بين الليل والنهار ولا بين التمرة والجمرة، بمعنى أنه مناط التكليف ذهب عنه اللي هو العقل، فالذي ذهب عنه العقل هذا أصبح غير مكلف، لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام ولا تجب عليه الصلاة ولا حج. إذا كان بالنسبة للحج هذه مسألة أخرى نأتي إليها إن شاء الله في محلها. المقصود بأنه إذا ذهب مناط التكليف الذي هو العقل فهذا ليس عليه الصيام ولا يطعم من ماله ولا يطعم عنه أيضا، يعني إذا أراد أحد أن يطعم عنه. أما من كان عاجزا عن الصيام مع وجود عقله فهذا ينتقل من الصيام إلى البدل، إلى البدل. يقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية فيها أوجه في القراءات وأوجه في التفسير، أصحها قول ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في الشيخ والشيخة، الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم، فإنهما يطعمان، فإنه يطعم عنه أو يطعم عن نفسه، وهي محكمة غير منسوخة، هذا وقول ابن عباس على أنها محكمة غير منسوخة. وعلى الذين يطيقونه يعني لا يستطيعونه، جاء في قراءة يطوقونه، ها؟ وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين، طعام مسكين، ولذلك هذه محكمة وليست منسوخة، لكنها خاصة بمن؟ بالشيخ والشيخة. وما معنى الشيخ والشيخة؟ الرجل والمرأة اللذان لا يستطيعان الصيام لكبر السن، لكبر السن، أو من كان مريضا مرضا عضالا مزمنا عافانا الله وإياكم جميع المسلمين والمسلمات، هذا لا يستطيع. ويوجد شباب الآن ما يستطيعون الصيام بسبب مرض، ولذلك الطبيب مثلا يقول أنت لا تصوم، إن صمت هلكت. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى سوائل، يحتاج إلى تغذية، وعنده مثلا يعني علاج. فهذا ينتقل إلى الإطعام. أما من كان مريضا مرضا مؤقتا طارئا فإنه يفطر ويقضي، يفطر ويقضي. ولذلك الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، لأنه عاجز. احنا فرقنا الآن، عاجز عجزا كاملا. أما من كان عاجزا عجزا مؤقتا يرجى برؤه أو نشاطه مثلا، فنقول تفطر ولا تطعم، وإنما تقضي متى استطعت ذلك. بالنسبة للإطعام، القاعدة الشرعية عند الفقهاء أن الإطعام ينصرف إلى التقدير بنصف صاع إن كان من غير البر، وبمد إن كان من البر، في الراجح من أقوال الفقهاء. ولعلكم تذكرون بأن ذكرنا بأن الراجح في مسألة الإطعام ما هو؟ الإشباع، الإشباع. وضربت لكم أمثلة، أنا قلت لكم ما هي، مثل وجبة المطعم المشبعة يعني. فمثلا ففدية فإطعام مسكين يعني ما يشبع المسكين، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم على أن مسألة الإطعام هي الإشباع. إشباع يعني مثل ما ذكرت لكم الآن، يسمون في المطاعم يقولون مثلا عطني نفر، نفر يوم مثل غدا، رز ونصف دجاجة أو ربع دجاجة مع عيدان مع شيء، هذا إطعام، هذا إطعام، أن تشبع مسكينا بحيث أن تكون الوجبة رسمية، يعني وجبة الغداء مثلا أو العشاء. والأصل أن المشبع وجبة الغداء، وجبة الغداء. والآن الحمد لله الناس على فهم وذكر لمثل هذه الأشياء، والجمعيات الخيرية تقوم بهذه الجهود مشكورة. كثير من البيوت الآن عندهم كبار في السن يطعمون عنهم، فعنده مشكلة في معرفة المساكين الفقراء يروح الجمعية، يكلف الجمعية أو يوكل الجمعية، والجمعية هي التي تطعم عنه، تخرج عنه الإطعام. لكن الأفضل أنك أنت تباشر هذا الشيء، ولو طبخت في البيت يكون أفضل وأكثر، أفضل وأكثر. أو تأتي إلى مطعم، يعني من الأساليب هذه، يروح صاحب مطعم يتفق معه ويقول شوف هذا مبلغ وأطعم لي 30 مسكين، يعني اعمل لي غدا ل30 مسكين، أو لعشاء مثلا في رمضان، عشاء مثلا في رمضان 30 مسكين. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. نعم. الآن المصنف رحمة الله عليه ذكر حديث الكفارة، طبعا أشار إلى مسألة الجنب، عفوا مسألة الجماع، وعلى أن الجماع مفطر، بل هو من أشد المفطرات. وما يدل على ذلك الكفارة المغلظ التي هي كفارة الظهار، كفارة الظهار. وهذا الحديث رواه السبعة، وهو حديث عظيم، ولذلك اهتم فيه العلماء، ومنهم من أفرده بشرح مستقل كالحافظ العراقي، وذكر 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث، 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث. وهذا حديث عظيم فيه جملة من المسائل والأحكام. حديث أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اختلف في اسمه ومنهم من أبهم، فقال: يا رسول الله هلكت. يقول: هلكت يا رسول الله. وهذا يدلنا على أن هذا الرجل يعلم بأن الجماع في نهار رمضان محرم، وأنه أحد المفطرات، وهو من مفسدات الصيام. قال: هلكت يا رسول الله. هلكت يعني وقعت في الهلكة، هذا المعنى، وقعت في الهلكة. قال: وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت يعني من المواقعة هو الجماع. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذه الكفارة يعبر عنها بكفارة الظهار، وهي الكفارة المغلظة. ولذلك كثير من الفقهاء في متون الفقه يستغنون بالتفصيل في هذه المسألة بقول من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، يقصدون الكفارة المغلظة اختصارا، يعني الكفارة المغلظة. هو لم يظاهر، هو جامع في نهار رمضان، لكن المعنى يقصدون الكفارة المغلظة. قال ثم جلس الرجل يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر. العرق هو المكتل أو الزنبيل أو القفة، يعني تختلف أسماءها من بلد إلى بلد. العرق هو الزنبيل أو القفة أو المكتل، فيه تمر، فيه تمر يعني، والمكتل كبير. فقال تصدق بهذا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، يعني هذه خذه وهي كفارة عنك، لأنك ما تستطيع عتق رقبة، لا تجد عتق رقبة ولا تستطيع الصيام، إذن تصدق به على 60 مسكينا، على 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني إلى هذا التمر. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، والأنياب هي الأسنان التي وراء الرباعية. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وهذا يدلنا على أن من صدق مع الله صدق الله معه. فهذا الرجل كان بإمكانه أن يخفي هذا الأمر، لكن الإيمان الذي عنده ومراقبة الله جل وعلا دفعته إلى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب سائلا مستفتيا وهو في حال فقر مدقع، ثم رجع بخير عظيم. وهذا من الفوائد التي ذكروها تحت هذا الحديث، وأنه من المهم جدا أن المسلم لا يلتف على الأحكام الشرعية، ولا يكون عنده مواربة أو مثلا يعني إخفاء لبعض الأمور التي يسأل عنها، بل يكون صريح في هذا، يكون صريحا في هذا. هذا الحديث من جملة المسائل التي نستفيدها ولا يمكن أن نحصيها. أولا أن الجماع في نهار رمضان محرم، وأنه مفطر ومفسد للصوم، ومفسد للصوم. والدليل على ذلك أيضا في القرآن كما أنه في السنة، فالله جل وعلا يقول فالآن باشروهن، يعني في الليل، يعني باشروهن جامعوهن، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا الحديث أيضا فيه بيان حرمة الجماع في نهار رمضان، وعلى أنه مفطر من المفطرات، بل هو أشد المفطرات، لأن أصول المفطرات كم؟ 3: الأكل وما في معنى الأكل، والشرب وما في معنى الشرب، والجماع وما في معنى الجماع. ما الذي في معنى الجماع؟ الاستمناء، الاستمناء اللي يسمونه الآن العادة السرية، هذا مفطر في قول جماهير أهل العلم، هذا مفطر. ولذلك الجماع من أشد المفطرات، وواجب على الإنسان واجب على الإنسان الذي يعلم من نفسه أنه قد يقع في الجماع أن يبتعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا ثم ذكر قال ها فسد القلب كله، ألا ثم ذكر مسألة الحمى، قال فمن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ولأجل هذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله عن القبلة للصائم منعه، قال الراوي فنظرنا فإذا هو شاب، ولما أذن للآخر قالوا نظرنا فإذا هو شيخ كبير، شيخ كبير. وعندنا قاعدة شرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الاقتراب من المرأة ومعاشرتها ويعني الاتيان بمقدمات الجماع يقود إلى الجماع فيكون حراما، مع أن الأصل مباح، لكن لما كان يقود إلى إفساد هذه العبادة وانتهاك الزمان الفاضل هذا يكون محرما ولا يجوز. الأمر الثاني أن الجماع هل يجري عليه النسيان أم لا؟ بحثنا هذه المسألة قبل قليل وقلنا بأن القول الراجح نعم، فمن جامع وهو ناسي فليتم صومه، فليتم صومه. وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه لا يتصور، فالجواب عنه أنه قد يتصور، يتصور. قالوا بأنه لا يتصور لطول مسألة يعني أمد الجماع وشيء من هذا القبيل، لكن الصواب بأنه قد يتصور. فالنسيان يعني بين الناس يختلف من حيث القوة والضعف من شخص إلى آخر. المسألة الثانية أن هذا الحديث جاء فيه ذكر كفارة الجماع وهي كفارة مغلظ، وأنها على الترتيب في قول جماهير أهل العلم وليست على التخير، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن على التخير، لكن وهو قول المالكية طبعا، لكن جماهير أهل العلم على أن الكفارة على الترتيب وليس على التخير. فأول ما يبدأ بعتق رقبة، عتق رقبة، والمقصود بالرقبة ما هو، من هي المؤمنة، أي الرقبة المملوكة، لا المملوكة، هذا المعنى الرقبة المملوك، الرقبة المملوك. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس الآن نسمع غرائب وعجائب، يقول هل يعني عتق الرقبة إطلاق سراح سجين مثلا، يقول هذا من عتق الرقبة، يسألون. لا، هذا ليس هو عتق الرقبة، هذا ليس هو عتق الرقبة، هذا إطلاق سجين أو أسير. أما الرقبة فهي المملوكة، الرقبة اللي في العبودية، هذا هو معنى الرقبة. عتقها يعني عتقها بحيث أنك تنقلها من العبودية إلى الحرية، إلى الحرية، هذا المعنى. طيب هل يشترط الإيمان في الرقبة؟ لعلنا بحثنا هذه المسألة كثيرا وذكرنا لكم بأن جمهور الفقهاء قاعدتهم حمل المطلق على المقيد. طيب عندنا الإيمان في الرقبة ورد في آية القتل، آية القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأما في آية الظهار وبقية الكفارات فإن جاءت مطلقة، والعلماء جمهور الفقهاء والأصوليين يذهبون إلى حمل المطلق على المقيد، فالمقيد يقضي على هذا الإطلاق، ولذلك يشترطون في الرقبة أن تكون مسلمة مؤمنة. أما الحنفية فذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور ولا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة، والراجح قول جماهير أهل العلم. الرقبة هذه سواء كانت صغيرة أم كبيرة يستوي الأمر فيها، فلا يشترط أن تكون كبيرة في الراجح من أقوال أهل العلم. الثانية، المسألة الثانية ما يتعلق بالصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب الكفارة فقال فهل تجد ما فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين؟ قال لا. فدل هذا على أن من لا يجد أو من لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام لا بد أن يكون شهرين متتابعين. فإذا كان الصائم يتحرى الهلال بمعنى أنه يرقب الهلال فإنه يصوم شهرين متتابعين ولو ناقصين. فقد يصوم بعض أصحاب الكفارات 58 يوما، وبعضهم يصوم 59 يوما، وبعضهم يصوم 60 يوما، على حسب ماذا؟ الرؤية. أما من صام من في أثناء الشهر ولم يصم من أوله فيلزمه أن يصوم 60 يوما، يلزمه أن يصوم 60 يوما. ومن أحكام هذا الصوم أنه لا يجوز له الفطر فيه اختيارا إلا لعذر شرعي. مثل ماذا العذر الشرعي؟ كالسفر والمرض والحيض بالنسبة للمرأة ويوم العيدين مثلا. طبعا عيد الفطر ما يصوم، لأنه ما يجوز أن يصوم رمضان، ما يجوز أن يصوم الكفارة في رمضان. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، فهو مشتغل بعبادة، كيف يدخل عليها عبادة أخرى؟ ولا يجوز له أن يبتدئ صومه يوم عيد الفطر. بقي عيد الأضحى، بقي عيد الأضحى. وأما من أفطر اختيارا فيلزمه أن يستأنف. ما معنى يستأنف؟ يعيد من جديد. فلو أن رجلا بدأ الكفارة ثم بدأ له أن يفطر، قال والله أنا اليوم معزوم ولا شيء وأفطر، قلنا لا استأنف، يعني لابد أن تعيد من جديد، لابد أن تعيد من جديد. ثم قال قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فدل هذا على أنه ينتقل إلى 60 مسكينا. وهل العدد، وهل يشترط العدد؟ الجواب نعم، لا بد من اشتراط العدد. النبي عليه الصلاة والسلام قال 60 مسكينا، فلا يكرر على المسكين الواحد أو المسكينين إلا في حالة واحدة، وهو إذا خلى البلد من المساكين، فإنه يكرر عليهم ولكن في غير اليوم الواحد، في غير اليوم الواحد. يعني اليوم مثلا يطعمهم، ثم من الغد يطعمهم، ثم من بعد الغد، وهكذا. أما إذا وجد المساكين فيجب عليه أن يبحث عنهم وأن يطعمهم، وذلك للقاعدة الأصولية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يجوز لأحد يقول والله أنا ما أدري وما أعرف. والآن الحمد لله مثل ما ذكرنا لكم الجمعيات تساعد حقيقة مساعدة كبيرة على مسألة الإطعام، لأن عندها ملفات بأسماء الفقراء والمساكين والمحتاجين، وقد سهلت حقيقة كثير على الناس. نسأل الله تعالى أن يثيبهم وأن يجزيهم خير الجزاء. طيب، إذن لا ينتقل، إذن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. هناك قول بأن الكفارة على التخيير، لكن فيما يظهر بأن هذا القول قول مرجوح. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس وجاءت الصدقة وأعطاها إياه، دل على أن الكفارة لا تسقط، دل على أن الكفارة لا تسقط، بدليل أنه لما عجز عن 3 وجاء العرق، هذا جاء التمر بهذا المكتل والزنبيل، قال اذهب فيه، اذهب فتصدق به، يعني كفر. فدل هذا على أن الكفارة باقية في الذمة، فذمة المجامع في نهار رمضان مشغولة بهذه الكفارة، فإن لم يستطعها أو لا يجدها فتبقى متى ما إن استطاع، فإن مات سقطت عنه. والسقط سقوطها عنه يكون بماذا؟ بالعجز، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. القاعدة الشرعية الكبرى الكلية أن المشقة تجرب التيسير، ومن جملتها هذه المسألة، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولا حرام مع الضرورة. أيضا عندنا مسألة المرأة المجامعة التي جامعها زوجها، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيها قولان، القول الأول بأنه لا تجب عليه الكفارة، ويستدلون بهذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الرجل أن يأمر امرأته بالكفارة، فقالوا دل هذا على أن المرأة لا تكفر. والقول الثاني قالوا يجب على المرأة أن تكفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني حينما أمر الرجل بأن يكفر أن زوجته لا تكفر، لا يعني هذا، ولا يفهم منه، ولا يفهم منه. ولذلك من أهل العلم من قال بأن المرأة لا تكفر، والقول الثاني قالوا لا تكفر، لكن اختلفوا هل تكفر مطلقا أم أن فيه تفصيل؟ الراجح بأن فيه تفصيل. فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليه، إن كانت مكرهة لا كفارة عليه. وأما إذا كانت مختارة راضية فتجب عليها الكفارة كما الرجل، كما الرجل. وهل إذا كانت مكرهة يسقط عن زوجها كفارتها؟ قولان أيضا. ذهب أبو العباس بن تيمية إلى ترجيح الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يجب تجب الكفارة على زوجها الذي أكرهها وأجبرها وغصبها على الجماع وهي كارهة غير راضية، ولذلك تجب عليه كفارتان، كفارة عن نفسه وكفارة عن زوجه، يعني امرأته. وهذا الذي يظهر أنه الأقرب إلى الصواب. وأما إذا كانت مختارة راضية فهي مكلفة، مكلفة. والأحكام التي للرجل للمرأة إلا إذا جاء الدليل يخص الرجل دون المرأة. فالكفارات هي من جملة الأحكام المخاطب بها الرجال والنساء على حد سواء. أيضا في هذا الحديث بيان رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وعطفه وشفقته على الناس وترفقه بالمستفتين، فما عنفه النبي عليه الصلاة والسلام وما قال له يا ظالم يا كذا، وإنما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه ووجهه صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد بعض الناس عندهم غير كاذبة، لما يصدر من شخص مثلا ما يوجب الكفارة أو يوجب كذا تجد يعنف عليه، لا ما دام أنه كفار، كفارة هذه تزيل الإثم وكأنه لم يقع منه شيء. يبقى عندنا مسألة اليوم الذي جامع فيه، هل يجب عليه أن يقضيه أم لا؟ ابن حزم يذهب والظاهرية عموما يذهبون إلى عدم القضاء، قالون ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالقضاء، والراجح قول الجمهور بأنه يقضي، قالوا بأنه يقضي، لأن الجماع أحد المفطرات، الجماع أحد المفطرات، فالمفطرات تكون بالأكل والشرب والجماع. فلو أن رجلا جامع امرأته ولم يأكل ولم يشرب فقد أفطر، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. وقد ورد ما يفيد هذا المعنى في أحاديث أخرى، يعني لكنها محل بحث من جهة الإسناد عند أهل العلم. تفضل. كم باقي؟ ها؟ يلا. إن شاء الله تجي معنا ولا في شيء من الأحاديث؟ لا. إن شاء الله. جزاك الله. طيب. في مسألة ذكرنا فيها أخونا الفاضل أبو حميد فيما يتعلق بالحامل والمرضع، وإن كانت طبعا نرجع فيها إلى مسألة الشيخ الكبير، الشيخ الكبير. طبعا الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على نفسيهما وولديهما فيجوز لهما الفطر بإجماع أهل العلم، يجوز لهما الفطر بإجماع أهل العلم. لكن اختلفوا في القضاء والكفارة، في القضاء والكفارة، وفيها خمسة أقوال. القول الأول أنه ليس عليهما إذا أفطرت الحامل المرضع ليس عليهما لا قضاء ولا كفارة. القول الثاني قالوا بأن عليهما الكفارة دون القضاء، الكفارة دون القضاء. والقول الثالث قالوا عليهما القضاء فقط، القضاء فقط، وهذا قول الحنفية. والقول الرابع قالوا بأنهما إذا خافتا على نفسيهما فعليهما القضاء، وإذا خافتا على ولديهما فالحامل على جنينها والمرضع على رضيعها فإنهما يقضيان ويطعمان. والقول الخامس التفريق بين الحامل والمرضع، أما الحامل فتقضي وأما المرضع فتقضي وتطعم. والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو ولديهما فليس عليهما إلا القضاء، إلا القضاء، لكن إن أحبت أن تطعم، خاصة أن ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس ما يفيد ذلك بالنسبة للخوف على الجنين فلا بأس. وإن كان هناك رواية أخرى أيضا تفيد بأن ليس عليهما إلا القضاء، ليس عليهما إلا القضاء، فعليهما القضاء فقط. ولو أحب أن يطعم مع القضاء إذا خافت على ولديهما فطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع والمسافر الصوم، وضع الصوم يعني الفطر. وهذا طبعا الحديث هو الذي أشكل على بعض من ذهب إلى أنه ليس عليهما شيء، فالراجح من أقوال أهل العلم أن عليهما القضاء، هذا فيما يتعلق بمسألة الحامل والمرضع، ليس عليهما إلا القضاء. ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل، إذا أحبت أن تطعم مع القضاء إذا خافت على ولديهما فيكون أفضل وخروجا من الخلاف. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. المصنف رحمة الله عليه ما زال يسرد الأحاديث المتعلقة بالمفطرات والأحاديث المبينة بأن هناك جملة من الأعمال والتصرفات ليست بمفطرات. فحديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. ولا يقضي، أولا ليس من شروط صحة الصوم الطهارة، ليس من شروط صحة الصوم الطهارة، لا الصغرى ولا الكبرى، إلا فيما يتعلق بالحيض والنفاس، إلا فيما يتعلق بالحيض والنفاس. فمن دخل عليه الصبح جنوبا فقد صح صومه ما دام أنه نوى قبل الصبح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وحديث عائشة هذا وأم سلمة نص في أن الصائم إذا دخل عليه الصبح ولم يغتسل وكان جنبا أن صومه صحيح. وقد شذ بعض العلماء فذهبوا إلى بطلان صومه، ذهبوا إلى بطلان صوم. وهذه المسألة يجب أن نفرق بين الجماع من النهار وبين الجماع من الليل، والمسألة ليست متعلقة بمسألة الجماع، وإنما بقاء الجنابة على المكلف حتى يدخل عليه الصبح، حتى يدخل عليه الصبح. وقول عائشة من جماع يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينام جنبا لكنه كان يغتسل، ولذلك من السنة تخفيف الجنابة، عفوا كان يتوضأ، ومن السنة تخفيف الجنابة بالوضوء، تخفيف الجنابة بالوضوء، قال: إذا توضأ، وهو سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، ولا يقضي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جماهير أهل العلم على أن الجنب إذا دخل عليه الصبح ولم يغتسل فلا شيء عليه. وفيه مسألة ما يتعلق بالاحتلام، ما يتعلق بالاحتلام. يذكر العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام سلمه الله تعالى من الاحتلام، لأن الله تعالى سلمه ابتداء من الشيطان فلم يتسلط عليه الشيطان، والاحتلام من الشيطان. فذكر جماهير أهل العلم إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتلم، وهناك قول لبعض العلماء قالوا بأنه كان يحتلم، أخذا من قول عائشة من جنابة لا من احتلام، قالوا كأنها تشير إلى أنه كان يحتلم، لكن قول جماهير أهل العلم أنه ما كان يحتلم صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا مسألة لعل الألصق بها ما يتعلق بحديث أبي هريرة في أن الجماع من المفطرات، وهي مسألة الاستمناء والإمذاء، هل هو من المفطرات أم لا؟ أولا بالنسبة للإمذاء، الإمذاء معروف وهو السائل الأبيض الذي يخرج عقيب تفكر أو عقيب معاشرة ليس فيها جماع، هذا المذي هو نجس، حكمه حكم البول، ونجاسته مخففة من حيث الغسل، لكنه بالإجماع لا يفطر، بالإجماع لا يفطر هذا المذي. أما المني فهو الذي منه الولد، فالمني إذا كان قد خرج بفعل الإنسان سواء بيده أو بنظر أو استدامة نظر أو تكرار تفكر، مثلا تكرار نظر استدامته أو تكرار تفكر، فإن هذه المسألة خلافية بين العلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه مفطر، وهذا قول الجماهير، ذهبوا إلى أن الاستمناء مفطر، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء نوع من الشهوة، ولذلك فيه التذاذ، فمن استمنى سواء بفعل منه، سواء بيده أو بنظر وتفكر، فإنه يقضي ما دام أنه قد أخرج المني. ذهب بعض العلماء إلى أن الاستمناء لا يفطر، وأشهر من نصر هذا القول من المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله عليه، هو قول الظاهرية. الصواب بأن الاستمناء نوع من أنواع الشهوة، ولذلك من استمنى بفعل نفسه فإنه يفطر. يبقى عندنا مسألة النظر والتذكر. فالنظر إذا نظر الإنسان نظر فجأة ثم أمنى لا شيء عليه، أما من نظر تلذذ وكرر النظر واستدامه ثم أمنى وليس أمذاها، أنا أتكلم عن الإمناء الذي منه الولد ثم أمنى، فالراجح من قولي أهل العلم أنه يفطر ويجب عليه القضاء، هذا هو الراجح. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يفطر، لكن الراجح بأنه يفطر. لماذا؟ لأن هذه شهوة، فاستدامة النظر وتكرار النظر تلذذ وشهوة، فإذا حصل إمناء فقد أفطر. وبعض العلماء يفرق بين النظر والتفكر، مثل الحنابلة يرون بأن من كرر النظر فأمنى أفطر، وأما من فكر فأمنى لا يفطر. والصواب فيما يظهر والله أعلم أن كل من تعمد النظر أو تعمد التفكر حتى أمنى وجب عليه القضاء، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة حديث عظيم أيضا، يتعلق في مسألة من مسائل الصيام وهي القضاء عن الميت. من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. الذي يموت عليه الصيام نوعان: نوع يتصل المرض بالموت فلا يستطيع القضاء ولا الإطعام، فهذا لا شيء عليه. مثال: رجل مرض من أول شهر رمضان مرضا شديدا، ثم استمر معه المرض إلى بعد العيد ثم مات، هذا ليس عليه لا قضاء ولا إطعام. لماذا؟ لأن هذا المكلف لم يجد الوقت الذي يستطيع فيه القضاء أو الإطعام. القضاء معروف، والإطعام إذا عجز عن الصيام، ولذلك لا قضاء عليه ولا إطعام. أما النوع الثاني فهو مكلف مرض ثم برئ ولم يقضي، مرض فأفطر ثم برئ ولم يقضي فمات بعد ذلك، فمات بعد ذلك، هل يقضى عنه أم لا؟ هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه الصيام، اختلف العلماء أي الصيام، أي الصيام. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه النذر، أنه النذر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في حالة عن النذر فقال: إذا رأيت إذا كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فقالوا بأن هذا مصروف إلى النذر، وهذا من العام المخصوص كما يذكر بعض العلماء. والقول الثاني قالوا بأن هذا في كل صوم واجب، في كل صوم واجب، من مات وعليه الصيام في كل صوم واجب، وتمكن من القضاء ولم يقضي فيصوم عنه وليه. ما هو الصوم الواجب؟ واحد رمضان، ثانيا النذر، ثالثا كفارة، في شيء بعد؟ القضاء، قضاء رمضان واللي هو نفسه قضاء رمضان، هذا هو الصوم الواجب. والقول الثالث قالوا بأن هذا في رمضان، في قضاء رمضان. إذا تحصل عندنا ثلاث أقوال: في النذر، وفي كل صوم واجب، وفي رمضان. والراجح أنه في كل صوم واجب، من مات وعليه الصيام أو عليه صوم فصام عنه وليه، صام عنه وليه. نعم. ولذلك من ذهب إلى النذر قالوا بأن هذا خاص بالنذر، أما من مات وعليه صيام واجب فلا ينتقل، فلا يصوم عنه وليه، وإنما ينتقل إلى الإطعام، إلى الإطعام، وأنه المكلف، وأن الولي لا يكلف بالصوم عن الميت، وإنما من نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر ثم مات يقضي عنه، يقضي عنه وليه. والصواب ما ذهب ما ذكرنا من أن كل صوم واجب، لكن صيام الولي هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ قولان، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، الذين يقولون بأنه الصوم الواجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، يعني وجوبا. القول الثاني قالوا استحبابا، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، استحبابا، يعني إذا لم يصم الأولياء فإنهم ينتقلون إلى الإطعام، يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. طيب، هل يصوم عنه أحد أوليائه، ولا يجوز أن يشترك أكثر من وارث في الصيام؟ من أهل العلم من قال لا يصوم عنه إلا واحد، لأن هذه العبادة تنتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي، فتشتغل ذمة الحي بهذا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يشترك أكثر من شخص في القضاء عن الميت، وإذا كان الصيام، إذا كان الصيام كثيرا جاز أن يشترك أكثر من شخص. وذكروا بأن من صام عنه أولا يخبر من يريد أن يكمل عنه بأنه سيفطر غدا، حتى يكون الصيام متصلا في الكفارات، في الكفارة مثلا كفارة الظهار وكفارة الجماع، عفوا كفارة الجماع في نهار رمضان. وأما ما أما إذا كان قضاء فمعلوم بأن القضاء لا يجب فيه التتابع، ولذلك قالوا لا يشترط أن يخبره. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا، بهذه المسألة. نعم. قال بابو، قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. نعم، الآن شرع المصنف رحمة الله عليه بسرد الأحاديث المتعلقة بصوم التطوع، والمتأمل في العبادات والفرائض يجد بأن الشارع الحكيم شرع لها من جنسها عبادات. فالصلاة مثلا، الصلوات الخمس الفريضة، شرع الله لها من جنسها نوافل، وكذلك الزكاة الفريضة شرع الله لها من جنسها الصدق، والصيام كذلك شرع الله له من جنسه صوم هذه الأيام التي سنقرأها ونبحثها ونعلق عليها، كذلك الحج شرع الله له من جنسه حج التطوع، كذلك العمرة، وهذه كلها تخدم الفرائض وتجعل النفس تتهيأ للفريضة، هذه كلها في محصلتها خدمة للفريضة حتى يؤدي المسلم الفريضة على أتم حال وأحسن وجه. والتطوع مأخوذ من الطاعة، يأخذ من الطاعة، من فعل الطاعة، صوم التطوع. قال وما نهي عنه من صوم، يعني هناك أيام يشرع صومها وأيام لا يشرع صومها. فذكر أول ما ذكر حديث أبي قتادة الأنصاري للنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو ركن الحج الأعظم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، مع أن الحج له أركان غير عرفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أعظم أعمال وأركان الحج وهو الوقوف بعرفة. فقال يكفر السنة الماضية والباقية. من المسائل هنا أولا سنية صيام يوم عرفة لغير الحاج، فيسن لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول قالوا على الإباحة والجواز، والثاني قالوا على السنية والاستحباب صيام الحاج في عرفة، منهم من قال بأنه على الإباحة والجواز، ومنهم من قال بأنه يسن له ويستحب، ومنهم من قال يسن له ويستحب إذا كان قادرا، ومنهم من ذهب إلى حرمة صيام يوم عرفة، ومنهم من ذهب إلى الكراهة. وأصح الأقوال الكراهة، وذلك أن يوم عرفة يوم عيد، يوم عيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة وأيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيد. ولذلك جرت السنة على أن أيام العيد لا يصام فيها. ولذلك الصحيح من قولي من أقوال أهل العلم، الراجح من أقوال أهل العلم، أنه يكره صيام يوم عرفة. فقد تمار الناس في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان صائما في عرفة أم لا، فقالت أم الفضل فبعثنا له إناء أو إناء فيه لبن فشربه عليه الصلاة والسلام. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة طبعا للحاج، والنهي محمول على الكراهة. إذن السنة أن يصوم غير الحاج يوم عرفة. قال يكفر السنة الماضية والباقية، فصيام يوم عرفة فضله عظيم، ولذلك يكفر ذنوب سنتين كاملتين. والتكفير هنا هل هو للكبائر والصغائر أم أنه للصغائر دون الكبائر؟ قولا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن صوم يوم عرفة يكفر الصغائر دون الكبائر، ويستدلون لذلك بجملة من الأدلة في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا بأن الكبائر تحتاج إلى توبة ولا يكفرها مجرد الطاعة، لا يكفرها مجرد الطاعة. القول الثاني ما ذهب إليه بعض العلماء إلى أن صيام يوم عرفة يكفر الكبائر والصغائر، وقد اختار هذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذهب إلى أن النصوص عامة، وإن كان كلامه فيما يتعلق بمسائل الحج، لكن بعض العلماء جعل قاعدة له رحمة الله عليه على أن الكبائر والصغائر يكفرها مثل هذه الأعمال مثل هذه الأعمال. قال: وسئل عن صيام يوم عاشوراء، وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم من السنة الهجرية، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية. وقاعدة التكفير للذنوب هي على هذه المسألة التي ذكرت الخلاف فيها ما بين الصغائر والكبائر. وكان صيام يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، ثم نسخ من الوجوب إلى السنية. وقد كانت قريش يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة، فلما هاجر وجد اليهود يصومون فسألهم فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. قالوا: نحن، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بكم من موسى. وصيام يوم عاشوراء النبي عليه الصلاة والسلام صام طوال حياته عاشوراء اليوم العاشر فقط، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومنه التاسعاء، يعني مع العاشر، مع العاشر. وقد غلط بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء أنه يكتفي بصيام يوم التاسع مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، وهذا غلط. والصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد مخالفة اليهود بصيام يوم قبله، بصيام يوم قبله. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة لصيام يوم عاشوراء على مراتب: المرتبة الأولى صيام يوم العاشر فقط، والمرتبة الثانية صيام اليوم العاشر وقبله اليوم التاسع، والمرتبة الثالثة صيام يوم العاشر وصيام اليوم الحادي عشر معه، والمرتبة الرابعة صيام يوم قبله ويوم بعده ويوم بعده. وبالنسبة لصيام يوم بعده لم يصح في هذا حديث، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح من جهة الإسناد صيام يوم قبله أو يوم وبعده وبعده. وكذلك صيام يوم قبله أو بعده أيضا هذا الحديث منتقد عند أهل العلم. وأفضل مراتب صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، أن يصوم التاسع والعاشر، ولو اقتصر على صيام العاشر فقط أجزأته السنية ولله الحمد والمنة. وسئل عن صيام يوم الاثنين، صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين وكان يصوم يوم الخميس، يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس. وصيام يوم الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس لسببين: الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم وبعث فيه وأنزل عليه القرآن فيه، والثاني أن الأعمال ترفع في هذا اليوم. أما يوم الخميس ففيه خصيصة واحدة وهي أن الأعمال ترفع في يوم الخميس، ولذلك من أراد صيام يوم واحد في الأسبوع ويتخير بين الاثنين والخميس فيقال له صم الاثنين أفضل، صم الاثنين أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين السبب في ذلك. نعم. قال: وعن أبي قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. نعم، من صام رمضان يعني صام شهر رمضان، وهذا يدلنا على جواز التعبير برمضان من دون الإضافة، على خلاف من يذهب إلى عدم جواز ذلك أو كراهية ذلك، ويقولون بأن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا غلط أيضا، فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول أحد ممن يعتد بقوله من الصحابة الكرام بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان من أسماء الله. ومعلوم بأن أسماء الله توقيفية، لا مجال للاجتهاد ولا للذوق ولا للعقل ولا للرأي ولا للأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا مجال لها في الكشف عن أسماء الله، وإنما لابد أن يكون الاسم واردا في القرآن أو ثابتا في السنة. ولذلك يجوز أن يقال جاء رمضان خرج رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. هنا مسائل: أولا بالنسبة لصيام شهر، بالنسبة لصيام ستة أيام من شوال سنة في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال أنكر صيام ست من شوال، وقالوا بأن إنكاره لسببين: السبب الأول حتى لا يخلط النفل بالفرض، والأمر الثاني قالوا بأنه لم يرى الناس عليه، ومعلوم بأن الإمام مالك من أصوله عمل أهل المدينة، وقد خالفوا في هذا جماهير أهل العلم، بل متأخري المالكية يفتون بسنية صيام ستة من شوال. الثاني لا يشترط في صيام ستة من شوال المتابعة، فيجوز أن يصومها الإنسان مفرق، والأفضل التتابع. الثالث أن الأجر المترتب على صيام ستة من شوال بعد رمضان، الأجر المترتب على ذلك عظيم، وجاء في الحديث كان كمن صام الدهر، يعني السنة كاملة، فالدهر يطلق على العمر يطلق على السنة، وهنا المراد بها السنة، يعني كان كمن صام السنة. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن فقد صام 36 يوما، والحسنة بعشر أمثالها فتكون 360 حسنة، تكون كأنها 360 حسنة أو كأنها 360 يوم، فالحسنة بعشر أمثالها. الأمر الثالث، الأمر الآخر، وهي مسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد وقوي في القديم والحديث، وهي: هل من كان عليه قضاء من رمضان يقدم صيام ست من شوال أم يقدم صيام القضاء؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه يقضي قبل أن يصوم ستة من شوال، وذلك للتالي: أولا أن أوامر الله جل وعلا على الفورية، فما دام أنه اتجه إلى الصيام فيقدم الواجب على المندوء على المسنون. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فجعل الأجر المترتب على صيام ست من شوال أنك تصوم رمضان كاملا، فإذا صمت ستا من شوال وأنت لم تصم رمضان كاملا وإنما صمت بعضا، كيف يترتب الأجر على ذلك؟ الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الحرص على إبراء الذمة، فذمة المكلف الذي عليه القضاء مشغولة بالقضاء ولا بستة من شوال؟ بالقضاء، ولذلك يوم القيامة الله عز وجل يسأل المكلف عن القضاء ولا يسأله عن السنة، عن السنة. ولذلك الفتوى بمثل هذا فيها دعوة للناس إلى الحرص على الفرائض والواجبات، وأغلب الناس الآن، أغلب الناس وأنتم طلبة علم، إذا جاء رمضان واقترب بدت الأسئلة، وأغلب الناس يفرط سبحان الله العظيم في القضاء، ولذلك كثير من الناس يفرط في مسألة القضاء، فتجد يصوم عاشورة ويصوم عرفة وستة من شوال، وبعضهم يصوم الاثنين والخميس، لكن القضاء ما يصوم، وإذا جاء رمضان يبدون يسألون المشايخ والمفتين، وش علينا ما علينا. طيب أين أنت؟ أنت قاعد تصوم الآن الاثنين والخميس وتصوم عرفة وعاشورة. الأمر الآخر ما يتعلق بتداخل العبادات، هل إذا صام الذي عليه القضاء هذه الستة من شوال في شوال بنية القضاء هل يتداخلان؟ في قاعدة عند أهل العلم أن العبادات التي هي من جنس واحد تتداخل بشرط أن لا تكون مفعولة إحداهما على جهة التبع ولا على جهة القضاء. فعلى هذه القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم نقول بأنه لا يصلح أن يكون أن يقضي بنية أن يصوم ستة من شوال بنية القضاء، بنية القضاء، خاصة إذا قلنا بأن هناك الأجر، والأجر هنا جاء في الحديث الحسن بعشر أمثال. فالصيام رمضان مع ستة أيام فيها 36 يوم، فهو صام فعلا قدرا زائدا على شهر رمضان وهي ستة أيام، وهي ستة أيام، ولذلك لا يحصل هنا تداخل. الأمر الآخر يجوز تفرقة الأيام كما ذكرت هذه الستة على شهر شوال. طيب، هل يصوم في غير شوال بهذه النية؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز له أن يصوم ولو بعد شوال، ونصوا على ذي القعدة، قالوا لأن أقرب ذي القعدة، لأن مما يجوز القضاء فيه مثلا، قالوا إذا فاتته ستة من شوال فيجوز أن يصلي أن يصومها في ذا القعدة، قالوا لأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال ليس الشهر مقصودا بعينه، وإنما أن يأتي بستة أيام بعد ذلك. والذي يظهر ما عليه جمهور العلماء بأن الأيام هذه معينة في هذا الشهر ومقصودة حتى لا يترك الإنسان الصيام، لأن من الناس من إذا انتهى رمضان كأنه يفرح بهذا ويترك الصيام، فأرادت الشريعة أن توجهه إلى الصيام بحيث يكون بعد رمضان مباشرة. أيضا مسألة أخرى فيما يتعلق ببداية صيام ست من شوال، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يصومها بعد انتهاء يوم العيد الأول، ففي الثاني من شوال يجوز أن يبدأ الصيام. ومن ذهب إلى الكراهة مما يذكره بعض الفقهاء المتأخرين، قالوا بأن يكره أن يصوم بعد العيد مباشرة، وإنما يجعل وقتا لأن أيام أكل وشرب، فهذا ليس عليه دليل، فإن المحرم صيامه يوم عيد الفطر فقط، هذا هو المحرم صومه. هذه بعض المسائل المتعلقة بالصيام ست من شوال. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هذا الحديث فيه حث على الإكثار من الصيام، على الإكثار من الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصوم في سبيل الله. اختلف العلماء هنا في سبيل الله، هل هو المقصود به الجهاد أم مقصود به الإخلاص لله عز وجل؟ قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن من صام يوما في سبيل الله يعني وهو في الجهاد في سبيل الله، وهو في الجهاد في سبيل الله، يعني قالوا بأن الأجر هذا إذا كان مجاهدا. والقول الثاني قالوا في سبيل الله يعني لله عز وجل، من صام يوما في سبيل الله يعني خالصا لله عز وجل طلبا لمرضاته بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. والخريف هو أحد الفصول الأربعة في السنة، والمقصود هنا به السنة كاملة، فالتعبير بالخريف هنا ليس معناه 70 فصلا خريفيا، لا، وإنما المقصود به السنة يعني 70 سنة، وهذا يجري على طريقة العرب في التعبير بمثل هذه الأشياء، ولذلك يقولون فلان بلغ 14 ربيعا أو 20 ربيعا، وليس المقصود به الربيع الفصل، وإنما المقصود به السنة، وهذا يجري على طريقة العرب. وفي هذا حث على الإكثار من الصيام. وأما إذا كان الصوم، إذا قلنا بالقول الأول، يتعب المجاهد في سبيل الله ويضعف قوته، فالأفضل في حقه الفطر على القاعدة التي نذكرها دائما، بأن المفضول أحيانا يكون أفضل في حالات باعتبارات معينة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث ذكرته قبل قليل، بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهل المقصود بأنه كان يواصل الصوم؟ يعني احتمالان، فمن أهل العلم من قال بأنه كان يواصل، بمعنى يصوم يوما وراء يوم، يعني لا يفطر بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام خص بالوصال دون أصحابه، من الخصائص أنه خص بالوصال على قول طبعا. والقول الثاني قالوا بأنه كان يكثر من الصيام، أن يصوم يوم ويفطر يوم، صيام داود، وقيل في هذا معاني. ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كان أحيانا يفطر فيترك الصوم حتى نقول بأنه لا يصوم. وهذا التنوع منه صلى الله عليه وسلم على حسب أحواله، من حيث الإقامة، من حيث الضعن، من حيث الصحة، ومن حيث المرض، ومن حيث أحواله الأخرى عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم رمضان كاملا، ورمضان إما أن يكون 30 يوما أو 29، لأن الشهر عندنا الهجري لا يزيد على هذين ولا ينقص. ثم قالت: وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. شعبان هذا الشهر اللي نحن فيه، الواقع بين رجب وبين رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، والذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل صيام شعبان كاملا، ولذلك التعبير بإكماله صيام شعبان. يقول ابن المبارك: هذا يجري على طريقة العرب في التعبير بالأغلب على التعبير بالكل على الأغلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه الفصل بين السنة والفرض، الفصل بين السنة والفرض. وصيام شعبان فيه تهيئة للمسلم لاستقبال شهر الفرض، ركن الإسلام، اللي هو شهر رمضان المبارك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في هذا الشهر. وهناك بعض المخالفات في الصيام في شعبان، أولها أن بعض الناس يصوم اليوم الأول فيلتزم صيام اليوم الأول من شعبان فقط، وهذا توظيف يصدق أن يقال بأنه بدعة، لأنه جاء فوظف هذا اليوم بهذه الطريقة. أيضا من المخالفات ترك بعض الناس الصيام حتى إذا جاء منتصف شعبان بدأوا بالصيام. وقد ورد حديث أظن سيأتي معنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان، بعدما ينتصف شعبان. وهذا الحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم، ما بين تصحيح وما بين تضعيف. وعلى القول بصحته فإنه يحمل على من تقصد صيام المنتصف شعبان وما بعده، فإن هذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه استقبال رمضان بالصيام قد يجهد الإنسان ويرهقه، وكذلك يدخل في التوظيف عبادة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من المخالفات أن بعض الناس يتعمد استقبال رمضان بصيام آخر شعبان وهذا أيضا مما جاء النهي عنه، إلا لمن كان عليه قضاء فشعبان يضيق فيه واجب القضاء. تعلمون بأن القضاء فيه واجب قضاء أيام رمضان واجبة، والواجب فيها نوعان، موسع ومضيق. فالموسع من بداية شوال، فإذا دخل شعبان ضاق الواجب. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر لأن حق الرسول أعظم، فكانت فتصوم في ماذا؟ في شعبان. ولذلك يجب على من كان عليه قضاء من رمضان الفائت أن يبادر إلى قضائه في شعبان إذا لم يصمه قبل ذلك، والواجب يتضيق. ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من قضاء ما عليها من أيام رمضان، يمنعها من صوم النفل، أما القضاء فلا يجوز له أن يمنعها، وليس له إليها سبيل ولا طاعة إذا رغبت في ذلك، بل يجب عليها أن تبادر إلى القضاء. فانظر إلى عائشة كيف أنها راعت حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل شعبان صامت، قضت ما عليها من أيام. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا أيضا من السنة، صيام الأيام البيض الثلاثة أو صيام 3 أيام من كل شهر، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من طريق ومن أكثر من وجه، من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر ومن حديث عائشة وجمع من الصحابة، حديث أنس أظن نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام 3 أيام من كل شهر. وما ورد من إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام صيام 3 أيام من كل شهر أكثر من الأحاديث المقيدة، ولأجل هذا اختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد في هذا. فمن أهل العلم من يذهبون إلى أن الأيام الثلاثة هي البيض الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر وفي حديث غيره أنها صيام 13 و14 و15، هذه تسمى الأيام البيض، وسميت بالأيام البيض قيل لأن الله تعالى بيض صحيفة آدم فيها، وقيل بأن البيض سميت لأن النهار يبيض فيها، وكذلك الليل فالقمر يكتمل في هذه الليالي فيبيض، تبيض الليالي ويبيض أيضا النهار بضوء الشمس، وقيل غير ذلك. والمقصود بأن صيام 3 أيام من كل شهر الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أن تكون هذه الأيام الثلاثة المقيدة 13، 14، و15. فإن لم يستطع الإنسان جاز له أن يصوم من أي أيام الشهر، قد ورد في هذا ما يدل على الإطلاق. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. نعم، هذا الحديث فيه بيان التعارض بين الحقوق، فحق الزوج واجب وصيام المرأة النفل مسنون، ولذلك لا يحق للمرأة أن تصوم صيام النفل كالاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض وعرفة وعاشورة وزوجها حاضر شاهد موجود إلا بعد إذنه، تستأذنه في ذلك، فإن أذن وإلا لا تصوم. وحينما ترغب في الصيام ولا يأذن زوجها يكتب الله عز وجل لها الأجر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. ولذلك بعض النساء تعتقد بأنه لا أجر لها. لا، لك الأجر والثواب، فأنت جمعت بين فضيلتين وطاعتين وقربتين. أولا طاعة الزوج في طاعة الله، فما دام أن الزوج يرغب في زوجته مثلا ولا يرى لها أن تصوم وطاعته واستجابت له في ذلك، فهذه طاعة لله عز وجل أولا. وكذلك هذه النية الطيبة والعزم على الصيام ولم يتحقق لمثل هذا المانع كمانع المرض والسفر وغير ذلك، فإن لها الأجر الكامل، فإن لها الأجر بحول الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأيضا ما يتعلق بالمسألة هذه ذكرت قبل قليل، هذا في صيام النفل. أما الفرض فلا تستأذنه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن المسائل أيضا إذا كان الزوج غائبا كان يكون مسافرا مثلا، فإن لها أن تصوم ولو لم تستأذنه. فإذا كان مسافرا لا حاجة إلى استئذانه. وكذلك إذا كان غائبا لهجره إياه، فإن كان هاجرا لها فلها أن تصوم ولا تستأذنه في ذلك لسقوط حقه في الاستئذان ما دام أنه هاجر لها، لأنه في حكم الغائب، نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، هذا بيان بالأيام التي يحرم صيامه. انعقد الإجماع على حرمة صوم يوم عيد الفطر وعلى حرمة صوم يوم عيد الأضحى، وهو اليوم الأول، اليوم الأول من شوال، واليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر. الإجماع منعقد على حرمة صوم هذين اليومين، فلا يجوز لأحد أن يصومهما لا ابتداء ولا قضاء، ولا يجوز نذر صوم هذين اليومين. وكذلك من كانت عليه كفارة فمر عليه عيد الأضحى فيجب عليه أن يفطر هذا اليوم ثم يكمل بقية الأيام بالصيام. نعم. قال وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. نعم، أيام التشريق هي الأيام الثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ومن أهل العلم من يقول أيام التشريق أربعة ويضيف إليها يوم النحر. وسميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا قديما يقددون اللحم ثم يعرضونه للشمس فيشرقونه، فيأتون باللحم قديما يقددونه ثم يملحوه حتى لا يفسد ثم يعرضونه للشمس، لأن هذه الأيام كلها أيام ذبح الهدايا والأضاحي وأيضا الفدية، فأيام نحر وأيام أكل وشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في حكم صيامها. بالنسبة للمتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام، سبعة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ خلاف بين العلماء، والصواب له ذلك، له ذلك. وأما غير الحاج فإنها أيام أكل وشرب وذكر، واختلف العلماء في حكم الصيام على أقوال، أرجحها الكراهة. هناك من ذهب إلى التحريم، وهناك من ذهب إلى الكراهة، وهناك من ذهب إلى الكراهة التنزيهية، لكن الذي يظهر أن صومها مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى التحريم. وسبق أننا أشرنا إلى التحريم هذا في دروس سابقة، ممكن تراجعون المسألة مع أدلتها. نعم. قال: وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. نعم، وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم، إلى أن من لم يجد الهدي جاز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة، يصوم هذه الأيام الثلاثة والسبعة إذا رجع إلى أهله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نستمع إلى الأسئلة والمداخلات حول باب الصيام سواء في هذا الدرس أو الدروس السابقة. كم باقي؟ يلا، عندك أسئلة؟ نعم كثيرة. يلا، باقي دقيقتين عن الأذان. سنة جابت لنا الذبابة. لا بس الله يسلم، قلت سنة جابت لنا الذبابة. الله يكرمك، جزاك الله خير. راح سؤالين أبو عبد الرحمن، الوقت أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من استاك وهو صائم فنزل بعض الدم من بين أسنانه ودخل جوفه، فهل يفسد ذلك صومه؟ عندنا قاعدة يا إخوان بارك الله فيكم، المأذون فيه غير مضمون. مثل المسألة هذه، من اشتاك ثم خرج من بين أسنانه أو لثته دم ومجه أو غلبه فدخل من دون قصد فصومه صحيح ولله الحمد. أما إذا تعمد بلعه أفطر، أما إذا غلبه أو لفظه لا شيء عليه في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا وضع الطعام قبل الأذان على المائدة، فأيهما الأفضل، أن يقدم الأكل على الصلاة أم العكس؟ ذكرنا هذا بأن الأفضل أن يفطر إذا كان مقصود السائل في رمضان أو في الصيام، الأفضل أنه يفطر أولا ثم يصلي ثانيا، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يتأكد الأكل على الذهاب إلى المسجد، لكن إذا كان الإنسان فيه نشاط وقوة ورأى بأنه يذهب فيصلي أولا ثم يعود، المسألة فيها سعة. وذكرنا لكم بأن عمر وعثمان كان يصليان قبل الإفطار. نكمل بعد الأذان. طبعا الجمعة القادمة ما في درس، لأن في دورة أظن في جامع سالم الخيط. أي نعم، الخميس والجمعة والسبت، وسيكون نصيبي أنا بعد المغرب، في مشايخ قبل المغرب مشايخ بعد المغرب، نصيبي بعد المغرب مستجدات في الصيام. وحقيقة يعني جاءت مناسبة لأن هناك بعض النوازل المستجدات، لعل إن شاء الله تكمل موضوعنا هذا. وما بقي عندنا إلا درس واحد إن شاء الله الجمعة بعد القادمة في نفس الموعد الساعة 5:30 نبدأ وننتهي إن شاء الله من باب الصيام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن استعمال مرطبات الشفاه للنساء في الصيام. نعم، بالنسبة لمرطبات الشفاه للصائم جائزة، يجوز للرجال والنساء على حد سواء، يجوز استعمال مرطب الشفاه ويجوز استعمال الكريمات في الجسم عموما، هذا لا يضر الصوم ولله الحمد. ويسأل أيضا شيخنا عن البخاخ في الحلق. بالنسبة للبخاخات اللي يحتاجها مرضى الربو جائز، يجوز أن يستعمل مريض الربو البخاخ لأن نهايته الرئتين، يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المبالغة في المضمضة والاستنشاق تؤثر في صحة الصيام؟ بالنسبة للاستنشاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبر: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يقل له وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، لأنه جرت العادة بأن المتمضمض يستطيع أن يتحكم بالماء الذي في فمه، ولذلك إذا أراد المتمضمض أن يتغرغر بالماء احتاج إلى جهد، بخلاف الاستنشاق فإنه قد لا يتحكم الإنسان بالماء الذي يدخل إلى خياشيمه، وهذا لا شك بأنه سد لذريعة الفطر أو دخول عفوا سد لذريعة دخول الماء إلى الجوف، ف فالصائم لا يبالغ في الاستنشاق، لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق، لكن لما جاء ذكر الاستنشاق لهذا الغرض. يقول أيضا شيخنا: ومن تعطر فدخل العطر في أنفه فهل يؤثر ذلك في صيامه؟ بالنسبة للبخور والعطر، بالنسبة للغبار وكل ما هو من الأشياء الطائرة هذه تطير، الغبار والطحين والبخور وكذا، هذه كلها لا تضر الصائم ولله الحمد، فصومه صحيح، لكن على الإنسان أن لا يتقصد وأن لا يتعمد الشم والاستنشاق. وكذلك رائحة الطعام في المطبخ، الحرمة مثلا المرأة أو الإنسان مثلا استنشق مثلا يجد رائحة الطعام قوية تدخل إلى أنفه، لا حرج، صومه صحيح ولله، لأنه هذا ليس أكل ولا في معنى الأكل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من ترددت نيته أثناء الصيام أو قال مثلا أني عطشان ووردت أني أشرب، فهل يفسد صومه؟ لا، هذا ليس تردد، يقول يعني أنا ليتني أشرب أنا عطشان وكذا، هذا يتم صومه صحيح ولله الحمد. لكن على الإنسان أن يتق الله وأن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي توقعه في وسواس وفي شك في من أمره، ما في حاجة، الشيطان قاعد لك لإفساد هذا الصوم والعباد، فأنت يعني تنتبه لنفسك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من تدشى فصعد الطعام إلى حلقه ثم ابتلعه، هل يؤثر ذلك على صيامه؟ وهل يفرق بين من كان متعمدا أو غير متعمد؟ عندنا مسألة ما يسمى بالارتجاع المريئي أو التجشؤ، بحيث أنه أحيانا بعض الناس يتجشى فيخرج شيء، أو ما يسمى بالارتجاع من المريء، وهذا يعاني منه بعض المرضى عافى الله الجميع. فإن تعمد بعدما خرج إلى الحلق وأعاده قضى هذا اليوم فقد بطل صوم. أما إذا غلبه بحيث أنه ما استطاع أنه يتحكم به مثلا فغلبه، فلا شيء عليه في ذلك، وصومه صحيح ولله الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل كفارة الجماع في رمضان على الوجوب أم على التأخير؟ عفوا، على الفورية أم على التأخير؟ نعم، بالنسبة للمسائل الواجبات عموما، الأصل أن أوامر الله على الفورية، هذا هو الأصل، ولذلك يقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذه الواجبات تجعل الذمة مشتغلة بها، ولذلك لا تبرأ إلا بأدائها أو قضائها. والواجب على المسلم أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من حقوق الله، حقوق الخلق، إلا إذا كان ثم عذر كمرض أو سفر أو اشتغال بما هو أوجب، فيجوز له أن يخل، لكن إذا كان مقتدرا في الأصل أن يبرئ ذمته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الراجح في حكم المحاليل التي تعطى للمريض في المستشفيات على الصيام؟ بالنسبة للمحلول هذا اللي يسمى بالجلوكوز المغذي، هذا في معنى الأكل والشرب، ولذلك فيه مواد أصلا ملحية ومواد مغذية، فالمريض يستغني به عن الطعام والشراب. ولذلك إذا أعطي المريض هذا المغذي، سمي مغذي لأنه يغذي يوصل الغذاء، فإنه يفطر ويقضي. أما إذا كانت هناك إبر، ما يسمى إبر العلاج، مضادات أو غير ذلك، فهذه لا تفطر، سواء أخذها في العضل أو في الوريد، هذه لا تفطر، أما المغذي فهو مفطر. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: الذي وظيفته السفر دائما كالسائقين، حيث ينتقل من بلد إلى آخر، فماذا يفعل في صيامه؟ الأصل الفطر، يعني بالنسبة للمسافر، يعني العفو، الأصل أنه يترخص بالفطر، بالنسبة للمسافر، سواء كان السفر حرفة بحيث أن يكون سائق مثلا تاكسي أو سائق باص أو كابتن طائرة أو كابتن أو قبطان سفينة، أو كان سائق مثلا قطارها. أي نعم، على العموم حرفته قيادة السيارة أو السواقة مثلا، أو الذي سفره طالب. فالله عز وجل لم يفرق، ولذلك قال جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر. النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق، فالأصل أنه له أن يترخص برخص السفر، ومن جملتها الفطر. وهنا تأتي الأفضلية، فإذا كان يقوى على الصوم فالأفضل الصيام، وإذا كان لا يستطيع ويشق عليه فالأفضل الفطر. ولكنني أنا دائما أوجه نصيحة لإخواني أصحاب حرفة التاكسي مثلا وغيره، يعني إذا أفطروا في كل رمضان متى يقضون؟ متى يقضون؟ صحيح الشريعة ولله الحمد شريعة يسر وسماحة، لكن على الإنسان أن يجرب الصوم، خاصة اللي هذه حرفته طوال عمره بيقعد 20-30 سنة ما يصوم، ما يتنبه فيحاول أن يصوم. وأغلب الحمد لله السائقين أصحاب الحرف هؤلاء يصومون ولله الحمد، لكن يوجد من الناس من يتساهل، تجتمع عليه أشهر أيام أشهر يصعب عليه يثقل عليه بعد ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فأطعم عن إفطاره في رمضان ثم شفاه الله تعالى، فهل عليه القضاء؟ نعم، هذه مسائل تحدث، يعني هناك أشخاص لديهم مرض عضال، ويعني قال لهم الأطباء نصحهم بأنهم لا يصومون وإنما يطعمون ثم شفاهم الله، فهل ينتقلون إلى القضاء وقد أطعموا؟ الجواب لا، لأن الإطعام كان بنص شرعي، وكون حصل بعد ذلك الشفاء هذا لا ينقض ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه كان عليه كفارة يمين فاشترى طعاما لعشرة مساكين فوزعها على عمال البقالات غلبا على ظنه أنهم من المساكين، فما حكم فعله؟ والله ما أظن عمال البقالات المساكين. ها؟ أقول مساكين هم؟ عامل قصدي يعني داخل البقالة. على العموم يجب على الإنسان أن يتق الله في العبادات، ولا يجوز له أن يتساهل. يعني يوميا تأتينا مسائل، مثلا يقول لك بعض الناس والله يحول زكاته إلى إطعام صائم أو تفطير صائم، يسمى تفطير الصائم، هذا غلط. وكذلك بعض الناس كيفما اتفق يخرج كفارة أو يخرج كذا، هذا غير صحيح. ما لا يتم الواجب إلا به واجب. أنت ذمتك شغلت بهذا الكفارة، يجب عليك أن تعطيه من يستحقه، وهم الفقراء والمساكين، وتسألهم ما في شيء، تسألهم، وإذا ظهر عليهم ما يدل على أنهم فقراء ومساكين ما يحتاج السؤال. فالعمال إذا كنت تقصد العمال داخل المتاجر أو البقالات، ما أدري إذا كانوا فعلا محتاجين رواتبهم قليلة أو شيء من هذا القبيل ممكن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إن كانت كفارة الصيام الإطعام فهل تصلح أن تكون إفطارا للصائمين؟ ذكرت أنا هذه سبحان الله قبل قليل، لأن الآن الموجود في تفطير الصائمين أن الناس يدعون هكذا، إذا كان المقصد الجمعيات أو الخيم هذه، فيأتي الفقير وغير الفقير، يعني بعض الناس يدعى هكذا دعوة، فكيف تعطي إنسان لا يستحق الكفارة هذه؟ أما إذا كان أنت تقول لا أنا سأفطر فيها صائما بحيث أنك تعتني بوجبة مشبعة لهذا الصائم، هذا من تفطير المساكين ما في شيء. لكن تعطيها مثلا تقول هذه كفارة، لا، إلا أن تحدد عند الجمعية ويقول لك نعم سنعطيها نعطيها لفقراء أو مساكين، وليس إطعام الصائمين أو تفطير الصائمين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أن عليه صيام رمضانات كثيرة كان قد أفطرها متعمدا وتاب إلى الله عز وجل، فكيف يقضي هذه الأيام؟ العلماء ينصون على أن من كان عليه قضاء من رمضانات كثيرة أن ذمته مشغولة ولا تبرأ إلا بالقضاء. ولذلك يا أخي الفاضل واجب عليك أن تقضي، أن تقضي لو تصوم الاثنين والخميس بنية القضاء أجزأك بحول الله. وإذا قلت والله لا أعلم اقضي وصم حتى تطيب نفسك وتعتقد بأنك قد يعني أديت الذي عليك، أديت الذي، هذا على القول الراجح. وإلا هناك قول بأن من أفطر في رمضان عامدا متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله وإن صام. وهذا الحديث كما لا يخفى عليكم فيه أبي المطوس حديث أبي هريرة محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد. لكن عموما بالنسبة لك اقضي، اقضي وصم هذه الأيام، صم ما استطعت فلك الأجر والثواب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من خرج مسافرا من الشارقة إلى أبوظبي مرورا بدبي فمن أين يبدأ برخص السفر؟ الآن الواقع بأن دبي والشارقة التصق البنيان، الآن البنيان ملتصق، ولذلك لا يصدق على من خرج من الشارقة إلى جهة دبي أنه قد سافر، فلا بد أن يفارق عامر بنيان دبي إذا كان متجها إلى أبوظبي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قاعدة العدد لا مفهوم له ومتى يستعمل؟ إذ ذكرتم أن إطعام 60 مسكينا أن العدد يراد هنا. نعم، لأن ورد نص بهذا وأيضا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أطعم 60 مسكين، أطعم 60 مسكين. أما العدد الذي لا مفهوم له إذا جاء في غير تعيين، مثل قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا، إن تستغفر لهم 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر استغفر لهم، ثم تبين له بأن هذا الاستغفار لا، هذا العدد لا مفهوم له. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يضلهم الله، دلت أحاديث كثيرة على أن هناك غيرهم ممن يضلهم الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: قول الفقهاء كفارة ظهار هنا هل يشمل عدم الجماع خلال مدة الكفارة حملا للمطلق على المقيد؟ لا لا، بالنسبة من قبل أن يتماس هذه في الظهار، أما في الصوم فله أن يأتي امرأته في الليل، له أن يأتي امرأته في الليل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يعني يأتي امرأته قبل أن يكفر، هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز إدخال أيام عيد الأضحى في صيام الشهرين؟ ذكرت أنا بأنه عيد الأضحى هو اليوم الأول لا يجوز إدخاله، لكن إذا كان قد صام أولا، يعني صام قبل دخول عيد الأضحى، فإنه يفطر إذا مر عليه عيد الأضحى، يفطر ثم يكمل بعد ذلك، يعني يكمل في أيام التشريق. أما إذا أراد أن يبتدئ الصوم فيكره له أن يبتدئ من أيام التشريق، إلا على قول من يرى بأن هذا يستثنى منه الواجب، يستثنى منه الواجب، صوم الواجب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل على من استمنى في نهار رمضان من كفارة؟ الذي عليه التوبة والاستغفار هذه كفارته مع قضاء هذا اليوم، فلا يطعم ولا يخرج شيء، وإنما عليه التوبة والاستغفار مع قضاء هذا اليوم. يقول أيضا شيخنا: وهل هذا خاص بالرجل أم تلحق المرأة به أيضا؟ المرأة والرجل سواء في هذا كما ذكرنا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من جامع مرتين في نهار رمضان؟ بالنسبة لمن جامع مرتين في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الجماع الأول بعتق رقبة مثلا أو بإطعام 60 مسكينة. وأما إذا جامع في كل يوم مرة فالراجح من قول أهل العلم أن عليه كفارة على كل يوم، لأنه أفسد وهتك حرمة زمان هذا اليوم وكل يوم من أيام رمضان مستقل بأحكامه، فإذا جامع في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني عليه كفارتين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لو عجزت جدتي عن الصيام والإطعام فهل يقوم عنها أبناؤها في الإطعام؟ نعم، يجوز للأولاد أن يطعموا عنها ويسقط عنها ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وأولادكم من كسبكم، والولد والجدة تعتبر والدة، فأنت تطعم عنها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى تسقط كفارة الجماع في رمضان سقوطا نهائيا؟ إلا الصحيح بأن ما تسقط إلا بالوفاة، فإذا مات المجامع وعجز عن الإطعام عن العتق والصيام والإطعام سقطت عنه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقاس على قضاء الصيام الصلاة؟ لا، مسألة الصلاة غير مسألة الصلاة، فيها كلام من أهل العلم من يرى بأن الصلاة تقضى ولو كانت لسنين عديدة، والصحيح بأن الصلاة من تركها عامدا فترة من الزمن فإنه لا يقضي، هذا الصحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صيام الولي عمن مات وعليه صوم واجب يكون على التخيير بينه وبين الإطعام؟ ذكرنا هذا من على السنية. أبو عمر، لا لا لا لا، هو كل واحد يكفر عن نفسه، لكن لا يشترط أن يكون في نفس اللحظة، يكفر كل واحد عن نفسه. ها؟ إيه، هو يكفر عن نفسه، يكفر عنه وعنها. إيه إيه نعم. الله يبارك. السؤال هنا شيخنا: الولي هل يكون على التخيير بين الصيام وبين الإطعام؟ لا، هو قلنا بأن الصيام سنة، يعني لا يجبر عليه، فإذا لم يصم انتقل إلى الإطعام من مال الميت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم أولياء من عليه الصيام الواجب بالصيام أم يصح من أصدقائه؟ لا، وليه، قال وليه، لمن صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني من يرثه، حتى بعض العلماء ضيق وقال من يرثونه فقط، أما من لا يرثه فلا يصوم لما ينتقل إلى طعام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من كان عليه نذر صيام ثم أدركه رمضان قبل أن يتم نذره فهل يستأنف نذره بعد رمضان أم يتمه؟ أعد. يقول: كان عليه نذر صيام فبدأه قبل رمضان ثم أدركه رمضان قبل أن يتم النذر، فهل يستأنف هذا النذر بعد رمضان؟ لا، ما يستأنفه، وإنما يكمل بعد يوم العيد، يعني في الثاني من شوال يكمل، لأن هذا الصوم تخلله صوم فرض عليه يكمل، لكن على الإنسان أن لا يختار مثل هذه الأوقات للنذر، لا يختار مثل هذه الأوقات لصوم النذر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل صيام يوم عرفة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس في عرفات أم هو اليوم التاسع لكل أهل بلد؟ لا، هو اليوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويشترك فيه الخلق كلهم، يشترك فيه أهل الإسلام كلهم، أما الحجاج فيلزمهم الوقوف بعرفة ولو للحظة حتى يسقط الركن، وأما غير الحجاج فيشرع لهم الصيام وهو سنة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: حديث صيام الست من شوال رواه الإمام مسلم، ويوجد من طلبة العلم من يضاعفه، فما هي نصيحتكم لمن يتجرأ على أحاديث الصحيحين؟ بالنسبة لهذا الحديث في مسلم، ومسلم هو أصح كتاب بعد كتاب الله وبعد البخاري. ومن أهل العلم من يفضل مسلم من حيث الصنعة والترتيب على البخاري، وهذه مسألة مبحوث. والجرأة على تضعيف الأحاديث هذه لا يجسر عليها إلا من رق دينه، قلت التقوى في قلبه. وأما أهل العلم الذين في منزلة مسلم، منزلة البخاري، فمعلوم عنهم قضية الانتقاد، انتقاد الأسانيد والرجال، هذه معروفة وغير مستغربة. لكن أن يأتي جاهل فيضعف مثلا حديث في مسلم، هذا يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو ضابط عدم استطاعة الصيام والإطعام؟ العجز، عجز عن الصوم وليس عنده قدرة مالية على الإطعام، هذا الضابط. في ضابط آخر ما يستطيع الصيام بدنيا ولا يستطيع الإطعام ماليا، ما عنده قدرة. يلا آخر سؤال عطنا عشان نصلي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يساعد زوجته في القضاء، يعني قضاء رمضان؟ حنين هذا، إن شاء الله. شلون يصوم عنها؟ صوم معها. اي الله يهديه هذا، بس ندعو له بالهدايه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.